يقول كيف التوفيق بين آيات لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح إلى آخره، التثليث يعني ربوبية عيسى وألوهيته عليه السلام، وآية لا تنكح المشركات، وقد أجاز العلماء الزواج من كتابية. الجواب كلامك أنت، الكتابية هي التي ليست مشركة، الكتابية هي التي ليست مشركة، أما المشركة فهي مرتدة. إذا كان المرتد في ملة الإسلام يعني حكمه حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه، فكذلك الكتابي لا يعتبر كتابي إلا إذا كان متبعا للكتاب من أهل التوحيد، ولهذا أبيحت ذبيحتهم وأبيحت نساؤهم من أجل أنهم من أهل التوحيد. أين أهل الكتاب؟ شوف أنا بمسكك عندها الكلمة لأن لا نتناقض، إذا كانت كتابية من أهل الكتاب فليست مشركة، إنما كفرها لأنها لم تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مستلزم للشرك، لكن ليس لازم الكفر كفرا، ليس لازم الشيء يعني يحكم به. فهي ما زالت ما دامت على التوحيد، ما دامت على يعني أنها كتابية صحيح فليست مشركة. واضح إذا ادعت أي في أصحاب إنجيل برنابا وأصحاب كذا، نعم أي نعم، كفرهم جاء من قبل أنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا نزل عيسى عليه السلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير، بمعنى أنه يتبع ملة محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعته، اللهم صل وسلم، خلاص يضرب الإسلام بجيرانه، تفتح رومية ما يبقى للتثليث يعني مكان ولا لاستباحة الخنزير يعني محل. رجل يوجد له 6 شباب و9 بنات، يشتري الأراضي وبيوت، يسجل الأرض والبيوت للشباب ولا يعطي لبناته، أي يقول ماذا تقول في هذه؟ على كل حال هذا لم يعدل بين أولاده، تقول الله واعدلوا بين أولادكم، فهو ظالم بهذا وينبغي أن يعدل بين أولاده الذكور والبنات، إن أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين فله وجه، وإن سواهما في العطية سواهم في العطية فأيضا قال به نعم علماء. يقول اشتريت ملابس الإحرام فوجئت بأن بها كبسولات لها صدى، وعندما غسلتها لم تزل، فهل أحرم بها؟ يعني بها صدى أو كذا كبسولات أم لا؟ فإذا غسلتها ولم تستعمل الكبسولات إن شاء الله لا بأس، يجوز. يقول لجهل من الأهل في 7 قاموا بتصفيح ابنتهم، والتصفيح هو والله أعلم نوع من الطلاسم يقوم بها حتى لا يستطيع أحد فك بكارتها، والآن ما هي الطريقة الشرعية لفك هذا النوع؟ يعني لا حول ولا قوة بالله، هو فعلا هذا يعني يعتبر من الجهل، وهو نوع من أنواع السحر ربما، وما أدري عن حقيقة هذا، هل هي واقعة أو غير واقعة، الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول من ليبيا، في العام الماضي أعلنت الدولة بأن عيد الأضحى هو يوم الوقوف بعرفة، هناك من صام وذبح الأضحية مع السعودية، وهناك من قام بذبح الأضحية يوم الوقوف بعرفة، فهل من صام ولم يطع أمر ولي الأمر وذبح الأضحية مع السعودية صحيح؟ يوم عرفة يكون بعرفة ما يكون بغير عرفة. يوم عرفة وين يكون فيه؟ يكون بعرفة. فحكم يوم عرفة هو يعني حكم من كان بعرفة، فيوم عرفة بعرفة، ويوم الحج الأكبر هو يوم يحج الناس. أي نعم، لو أن أحدا يعني خالف المسلمين وما وقف بعرفة في يوم عرفة يكون فاته الحج. إذا ذبح المحرم في يوم عرفة ذبيحته للأكل يجوز قبل أن يحل إحرام؟ نعم، إذا كان ذبيحة للأكل ما في شيء، ليست هي الهدي. ها؟ شو يقول؟ ما في بأس، يذبح وهو محرم، يذبح الذبيحة وهو محرم، مش فيه؟ ليس من محظورات الإحرام، هو ما ذبحها على أساس أنها هدي، ذبحها للحم. إيه؟ يقول ذبيحته للأكل، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا بأس، ما هو ما يحرم. لا، وأنت محرم في يوم عرفة معك يعني رفقتك، ذبحت ذبيحة ليأكلوها، ليست هي الهدي، الهدي يوم الأضحى. لا حول ولا قوة، ولو ما طاف بالبيت، ولو ما طاف بالبيت يبقى ليست صيدة، ذبيحة يا شيخ، ذبيحة يتبادر إلى الذهن أنها شات أو أي. نعم، هذا اللي ما يذبح حتى يطوف البيت الهدي يوم العيد الأضحية. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال يوجد الآن في الأسواق سروال إحرام، هل يجوز هذا؟ لا، السروال المخيط أو الكلسيون لا يجوز أن يلبس، أن يلبسه المحرم. وإذا لبسه فعليه فدية أذى، مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يذبح شات، وإما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يصوم ثلاثة أيام. الصيام في أي مكان، أما الإطعام المساكين وذبح الشات ففي الحرم، كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم إلا دم الإحصار، فمحله الإحصار. أي السروال سواء كان بكباسين أو كان لا يجوز لبسه، حتى لو كان منسوج قطعة واحدة وهو سروال أو كلسون لا يجوز أن يلبسه المحرم. دم الإحصار إذا لم يشترط أحرم وقال لبيك عمرة أو لبيك حجة وما اشترط، لم يشترط، فمنع، منع من أن يؤدي نسكه، يسمى محصر، يذبح ذبيحة ويحل إحرامه. أي نعم، منع منعا يعني لا يستطيع أن يتجاوز هذا المنع، سيفوت الحج أو يطول عليه الأمر، فإنه يذبح هديا ويفك إحرامه. لكن لو اشترط وقال لبيك عمرة لبيك حجا إلا إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، فهذا إذا حبس يحل إحرامه وليس عليه شيء. هذا المحصن يقول لما يحرم، لما يحرم وين يحرم؟ فيه في الميقات المكاني، يعني ينوي. نعم، يقول طبعا أحسن الله إلى الجميع، نريد منك نصيحة لمن غلى في جانب الجرح تحذير، حتى أنهم أصبحوا يحذرون من بعض الدعاة إلى السنة إذا خالفوهم في أمور اجتهادية. يعني هؤلاء الحقيقة الذين يعني يطعنون في الدعاة ويطعنون في العلماء لمجرد أنهم خالفوهم في أمور اجتهادية أو في أمور، هذا مبدأ يعني التفرق والعياذ بالله، وهو مبدأ الخوارج، حتى أن إمامهم يعني عارض النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد اعدل، وفي بعض الروايات قسمة لم يعني يرد بها وجه الله، نسأل الله العفو والعافية، قال لو خبت وخسرت لما اعدل، يعني تتبع نبيا ظالما وفي بعض الروايات أتأملوني على وحي السماء ولا تأملوني على أتأملوني يعني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يزعمون أنهم من أهل السنة ويقولون إننا من السلفيين إن شاء الله وهابيون وليسوا بأهل السنة، أريد من نصيحتكم. هم كل درسنا في هذا الموضوع. أي نعم، فليس كل من ادعى شيء يعني يسلم له إلا ببرهان. الذين قالوا نحن المسلمون طلب منهم البرهان، طلب منهم برهان قولهم، فالدعاوي كلها لابد إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة أو مخبرا فالصحة. وما دام أنك تعرف بعض الناس الذين يزعمون هكذا فانصحهم أنت، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. من ليبيا برضو، هل طلاق الشخص الخمران جائز أم لا وهو فاقن التركيز من شدة شربه الخمرة؟ وهل طلاق الغضب جائز والشخص لا يملك أعصابه؟ أما الغضب الذي لم يكن هو سبب فيه، يعني وصل به الغضب إلى حد أنه لا يدري ما يقول، فهذا معفو عنه إذا أغلق عليه ولا يدري ما يقول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ من ليبيا يقول هل طلاق الشخص الخمران نعم جائز أم لا؟ بعض العلماء يقولون إن من شرب الخمر يؤاخذ بتصرفه لأنه هو المتسبب في ذهاب عقله. أي نعم. أما الغضبان الذي أغلق يعني وصل غضبه إلى حد أنه لا يعرف ما يقول فهذا لا يؤاخذ. جزاك الله خير. يقول هل الإباضية فرقة من فرق الخوارج؟ نعم، فإنهم يقولون نحن لسنا بخوارج. الخوارج أنفسهم يقولون ما احنا بخوارج، نفس الخوارج يقول لسنا خوارج. يعني كل حال الإباضية فرقة من فرق الخوارج. نعم. الإغلاق أنه يقال له طلقت وقلت وسويت، يقول ها ما قلت شيء، ما لا يعقل ما قال، هذا هو الإغلاق. أما إذا كان يعرف قوله، يعرف أنه قال هذا القول فيؤخذ به لأن عقله ما زال معه. هنا الأباضية يقولون القرآن مخلوق. إيه نعم، والعياذ بالله، ويستدلون بالآية الله خالق كل شيء والقرآن شيء فهو مخلوق. نعم الله خالق كل شيء، فهذا القرآن صفة الله عز وجل، فهل نقول يخلق صفته؟ هذا باطل. القرآن كلام الله وكلام الله صفته، قديم النوع حادث الآحاد، نوع الكلام ذاتي وأفراده فعلي، كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، وسمع جبرائيل القرآن منجما من الله بعد أن لم يكن سمعه، وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. يوم القيامة مخليا به ليس بينه وبينه ترجمان. والله يتكلم تكلم ويتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. فعقيدة الأباضية باطلة. هم طبعا دخل فيهم اعتزال كثير، دخل فيهم بدع، والخوارج أصل الخوارج هو يعني اعتراضهم قوي، يعني عدم اعترافهم بالسنة واعتراضهم على تكفيرهم علي وعثمان. ويقول لا حكم إلا لله، توحيد الحاكمية عندهم النوع الرابع، هذا من إفرازاتهم. ما حكم ذكر الجماعة بالدف؟ بدعة. ما حكم صلاة الفاتح وصلاة التسابيح؟ بدعة. ما حكم من يعتقد في الأولياء والصالحين الضر والنفع شرك؟ يلزم صلاة الأربعين في الحرم؟ لا يلزم. ما حكم طلب الشفاعة من سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز بعد وفاته، لا يجوز بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. كيف يعرف المسلم أن عمله مقبول؟ لا يعرف المسلم حتى يأتيه اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالدنيا عمل ولا جزاء، والآخرة جزاء ولا عمل. وإذا سرتك حسنتك فأنت مؤمن، وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، وإذا كنت بالعكس فبالعكس. قال: كيف أجاهد نفسي والشياطين؟ استعذ بالله. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا وأجره إلى مسلم. كيف أخشع في الصلاة وتلاوة القرآن؟ اشتغل. إذا كبرت ورفعت يعني الحجاب بينك وبين الله بالتكبير، فاجعل همك وشغلك وتأملك فيما تناجي به ربك، وفي هذا مجاهدة وطريق إلى الخشوع إذا تمرنت على هذا. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا من ليبيا، ما شاء الله كثرة وهل ليبيا الليلة. هل يجوز أداء عمرة عن والدتي وهي متوفى؟ ومن أين يبدأ الميقات وأنا موجود بمكة؟ أكرر وأقول: خروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة عنك أو عن غيرك ليس مشروعا. هل يجوز لي كل ما تصدقت بصدقة أن أنويها عن نفسي وعن جميع المسلمين، أم عن نفسي وعن أقاربي الأموات، أم عن نفسي ووالدي وجدي وجدتي؟ وهل يعد ذلك بدعة؟ يعني يجب عليك أن تتصدق عن نفسك عينا إذا كانت لديك زكاة. الصدقة تنقسم إلى فرض عين، والصدقة تنقسم إلى فرض عين وهي الزكاة، وإلى مستحب وهي الصدقات العامة. والتصدق يعني عن المسلمين أو عن نفسك وعن أقاربك المسلمين أي نعم مشروع، لكن تنسى نفسك في ما هو واجب عليك عينا لا تكون قد أديت الواجب. هل تبكي السماء والأرض لموت الرجل الصالح؟ نعم، فما بكت عليهم السماء. يعني ورد في القرآن الكريم أن الرجل الصالح إذا انقطع عمله تبكي عليه، يبكي عليه مصعد عمله ومحل عمله من الأرض. وهذا بحسب السياق، هذا بحسب السياق. فالصفات إذا أضيفت أخذت الخصائص، فإذا أضيف البكاء إلى السماء أخذ خصائص السماء، وإذا أضيف إلى الأرض أخذ خصائص الأرض، وإذا أضيف البكاء إلى الآدمي أخذ خصائص الآدمي، وهكذا. وشيء مثبت يعني ويفهم مفهومه يدل على هذا. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل محرم داس على صرصور، سبحان الله، أنت من العراق بلا قصد، ما هو حكمه؟ هذه يعني هذا تورع بعض أهل العراق، يعني يقتلون الحسين ويتورعون من دم البعوض بعضهم. ونفس الرجل كسر ظفره، انكسر ظفره فقصه وكمل عليه. على كل حال إذا كسر الظفر يزيله ولا شيء عليه، وداس على صرصور ما عليه شيء حتى لو قصده. أي نعم. ما هو موقف الشرع الإسلامي من زواج المسيار؟ ما أعرف يا أخي المسيار وشو هذا، المسيار وشو؟ إذا كان المسيار زواج صحيح والمرأة تنازلت عن بعض حقوقها فيه ولي وفيه شاهدين وفيه مهر وفيه رضا وفيه إجاب وقبول، سموهم السيارة وما سموهم السيارة يعني. كل حال الأخ ما أدري، إذا توفرت فيه الشروط فهو زواج صحيح، لكن قد يكون يعني بعض الأمور التي تسمى مسيار أنها مخالفة للشرع. فيه بعد زواج آخر، زواج العرفي، وفيه ما أدري إيه، وأن المرأة تزوج نفسها، وكل هذه أشياء التي تخالف الشرع لا تتوفر فيه أركان الزواج وشروطه، فهو مخالف. أما ما توفرت فيه الأركان الإيجاب والقبول والولي والشهود والعدالة، أي نعم، والمهر، فإذا توفرت فيه شروط وتنازلت المرأة عن بعض حقوقها في المبيت والنفقة، ما المانع؟ والله أعلم. في شيء؟ نعم يا شيخ. المتعة الزنا، المتعة عند الرافضة نوع من الزنا. ها؟ إيه، لكن إلى أجل، إلى أجل، وإذا تم الأجل خلاص هي تروح الحالة وهو يروح الحالة، هذا المتعة. إذا كان المتعة بهذا الشكل فليس زواجا. نعم. أي ما في بأس تطوف سبعة أشواط، ما هو بيجب من سنن الطواف أن تصلي ركعتين؟ أي نعم. نعم يا شيخ. من اللي ما لها وداع؟ نعم. أي نعم، العمرة ما لها وداع. نعم. شلون تغيير النية؟ كيف تغيير النية في الحج؟ مثل يجوز أن تدخل الحج على العمرة بغير العكس.